أن يراعى هذا الأصل، وينبغي أن نعتبره في كل موضع، وهو أن الأحكام لا تتم إلا باجتماع شروطها ولوازمها وانتفاء موانعها. والحديث يشمل جميع نواقض الوضوء، فيدخل فيه الخارج من السبيلين، والنوم الناقض للوضوء، والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجسا، وأكل لحم الإبل، ولمس المرأة لشهوة، ولمس الفرج باليد، وفي بعضها خلاف كما قال المصنف رحمه الله تعالى. فكل من وجد من هذه المسائل المذكورة شيئا فقد وقع ناقض من نواقض الوضوء، وكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته حتى يتوضأ الوضوء الشرعي، فيغسل الأعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة مع الترتيب والموالاة، أو يتطهر بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء، إما لعدمه وإما لخوفه باستعماله الضرر. وفي هذا دليل على أنه لو صلى ناسيا أو جاهلا حدث، فعليه الإعادة لعموم الحديث، وهو متفق عليه. فهو إن كان مثابا على فعله صورة الصلاة وما فيها من العبادات، لكن عليه الإعادة لإبراء ذمته، يعني لو أحدث فنسي أو كان جاهلا فعلم ووقع منه حدث وصلى بذلك الحدث ثم علم ذلك وتعلمه أو تذكره بعد نسيان، فعليه أن يعيد الصلاة مرة ثانية وإن كان مثابا على فعله صورة الصلاة التي صلاها بالحدث الذي جهله أو نسيه، فيكون مثابا على فعله صورة الصلاة ففيها ركوع وفيها سجود، والركوع والسجود من العبادات العظيمة التي يتعبد بها العبد لله تبارك وتعالى، وما فيها من العبادات والأذكار والدعاء وتلاوة القرآن وغير ذلك مما يتعبد به المرء لله في الصلاة بقلبه ولسانه وجوارحه، لكن عليه الإعادة لإبراء ذمته. وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة، فإنه لا إعادة عليه على الصحيح، لأن الطهارة من باب فعل الأمور التي لا تبرأ الذمة إلا بفعلها، وأما اجتناب النجاسة فإنه من باب اجتناب المحظور الذي إذا فعل والإنسان معذور فلا إعادة عليه. فلو أحدث ونسي ثم صلى فعليه الإعادة، وأما إذا تطهر ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة وصلى فلا إعادة عليه، لما اختلف الحكم في الحالتين. علل المصنف رحمه الله ذلك بقوله: لأن الطهارة من باب فعل المأمور التي لا تبرأ الذمة إلا بفعله، وأما اجتناب النجاسة فإنه من باب اجتناب المحظور الذي إذا فعل والإنسان معذور فلا إعادة عليه. الحديث 21 عشر من الفطرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. عشر من الفطرة، الفطرة هي الخلقة التي خلق الله عباده عليها، وجعلهم مفطورين مجبولين عليه على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر ودفعه، وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه. وجعل تعالى شرائع الفطرة نوعين: أحدهما يطهر القلب والروح، والثاني يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته ودفع الأوساخ والأقذار عنه. فأما النوع الأول وهو تطهير القلب والروح، فذلك إنما يكون بالإيمان بالله وبتوابع ذلك من الخوف والرجاء والمحبة والإنابة إلى الله. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فهذه تزكي النفس وتطهر القلب وتنميه وتذهب عنه الآفات الرذيلة وتحليه بالأخلاق الجميلة، وهي كلها ترجع إلى أصول الإيمان وأعمال القلوب. وهذا النوع هو أجل النوعين وأعظمهما، وهو الإيمان بالله وتوابعه من خوفه ورجائه ومحبته والإنابة إليه. وأما النوع الثاني فيعود إلى تطهير الظاهر ونظافته ودفع الأوساخ والأقدار عنه، وهي هذه العشرة، وهي من محاسن الدين الإسلامي، إذ هي كلها تنظيف للأعضاء وتكميل لها لتتم صحتها وتكون مستعدة لكل ما يراد منه. فأما المضمضة والاستنشاق فإنهما مشروعان في طهارة الحدث الأصغر والأكبر بالاتفاق، وهما فرضان فيهما أي في الحدثين الأصغر والأكبر من تطهير الفم والأنف وتنظيفهما، لأن الفم والأنف يتوارد عليهما كثير من الأوساخ والأبخرة ونحوها، وهو مضطر إلى ذلك وإلى إزالته. وكذلك السواك يطهر الفم، فهو مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره. ولهذا يشرع السواك لكل وقت، ويتأكد عند الوضوء وعند الصلاة والانتباه من النوم وتغير الفم وصفرة الأسنان ونحوها. وأما قص الشارب أو حفه حتى تبدو الشفة، فلما في ذلك من النظافة والتحرز مما يخرج من الأنف، فإن شعر الشارب إذا تدلى على الشفة باشر به ما يتناوله من مأكول ومشروب مع تشويه الخلقة بوفرته، وإن استحسنه من لا يعبأ به. وأما إزالته بالحلق جملة وتفصيلا، فقد كان مالك رحمه الله تعالى يرى ذلك مثلة، ويرى أن يعاقب من فعله لأنه مثل بنفسه، وإن فعل ذلك من شيوخ الضلالة وغيرهم في هذا الزمان من فعله. ولكن كما دلت على ذلك النصوص بالإحفاء والقص وغير ذلك، وهي في جملتها تدل على الإزالة مع إبقاء الأصل، وهو كذلك فينبغي أن يراعى ذلك. وهذا بخلاف اللحية، فإن الله جعلها وقارا للرجل وجمالا له، ولهذا يبقى جماله في حال كبره بوجود شعر اللحية. واعتبر ذلك بمن يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم فيحلقها، كيف يبقى وجهه مشوها قد ذهبت محاسنه، وخصوصا في وقت الكبر فيكون كالمرأة العجوز إذا وصلت إلى هذا السن ذهبت محاسنها ولو كانت في صباها من أجمل النساء، وهذا محسوس، ولكن العوائد والتقليد الأعمى يوجب استحسان القبيح واستقباح الحسن. والحق أن حلق اللحية مصادم للفطرة، كما دل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة وإعفاء اللحية. وقد ميز الله تبارك وتعالى الذكر من الأنثى والرجل من المرأة باللحية، فسبحان من زان الرجال بلحية. ولم يكن أحد من الرجال يذهب بلحيته ويحلقها حتى من الكفار، فإن الكفار كانوا يعفون لحاهم، ما كانوا يقصونها ولا يحلقونها، يتركونها. هكذا هو الرجل، حتى اخترعت الشفرة وصار الأمر هينا، وكان ذلك في ديار الكفر، فأخذه أهل الإسلام واستملحوه وصاروا إليه مصادمين للفطرة التي فطر الله تعالى الرجل عليه. واللحية كما هو معلوم جعلها الله تبارك وتعالى زينة للرجل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وكان إذهابها عقوبة قد تقع على بعض الناس في بعض الأمور، فإن رجلا كان يجلس للناس في الطريق يلبس ثوبا يقال له الخزلجية، فكان يلبسه ويجلس يتعرض لمن يمر به من النساء من الفتيات وغير ذلك، فأرسل الوالي إلى من فوقه يقول: عندنا فلان يلبس هذه الخزلجية ويتعرض للنساء. فقال: أرسل إلي فلانا وخزلجيته. فلما قرئ الكتاب بين يدي الأمير صحف، ووقع عليه تصحيف وتحريف، فقرأه القارئ بين يدي الأمير الذي عنده ذلك الرجل: إذا جاءك كتابي هذا فأرسل إلي فلانا وجز لحيته. فقام إليه فجز لحيته ثم أرسله، فقال: من فعل بك ذلك؟ فقال: فلان. قال: ولما؟ قال: بأمره. فعرف ما وقع في هذا الأمر، فقد يقع ذلك عقوبة، أما أن يفعل ذلك الرجل من تلقاء نفسه فهذا مصادم للفطرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قص الأظافر ونتف الإبط وغسل البراجم، وهي مطاوي البدن التي تجتمع فيها الأوساخ، فلها من التنظيف وإزالة المؤذيات ما لا يمكن جحده، وكذلك حلق العانة. وأما الاستنجاء وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر، فهو لازم وشرط من شروط الطهارة. والمصنف رحمه الله تعالى كأنما فسر انتقاص الماء بهذا وهذا من الاستنجاء والاستجمار، فقال رحمه الله: وأما الاستنجاء وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر، فكأنه أراد أن يقول: أما انتقاص الماء فهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر، فهو لازم وشرط من شروط الطهارة. فعلمت أن هذه الأشياء كلها تكمل ظاهر الإنسان وتطهره وتنظفه وتدفع عنه الأشياء الضارة والمستقبحة. قال: والنظافة من الإيمان. فهذا من كلامه، هو لم يقل هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما جعل ذلك في سياق الشرح من كلامه: والنظافة من الإيمان. هذا الدين العظيم يحض على النظافة في جميع مظاهرها، فيما يتعلق بالبدن، وفيما يتعلق بالثياب، وفيما يتعلق بالموضع، وفيما يتعلق بالشوارع، وفيما يتعلق بالباطن، وهو أهم مجالات الأمر بنظافة وطهارة الإنسان، أن يطهر قلبه، أن ينظفه من جميع الأوساخ والأدران، من تلك الآفات التي تكون في القلوب، فهذا أهم المهمات. ثم ما يتعلق بالبدن، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الطيب ويحرص عليه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما تطيب فوقع بعض الطيب على ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره الروائح الخبيثة ويكره أن يشم منه شيء من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، أي ذهب بعيدا حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع منه صوت، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على النظافة فيما يتعلق بالبدن، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي وفرته ويراعي ثيابه ويراعي بدنه صلى الله عليه وآله وسلم، ويأمر بذلك كما هو ثابت في نصوص كثيرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمور المذكورة حد لنا حدودا، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نتف الإبط وحلق العانة وقت 40، وليس معنى ذلك أن الإنسان إنما ينتف الإبط ويحلق العانة إذا بلغ 40 يوما وعلى رأس كل 40 يقوم بهذا الأمر، ولكن هذا أقصى المدة، بل إن بعض أهل العلم قال إن استطاع أن يفعل ذلك في كل جمعة فعله. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يقوى على نتف الإبط، فكان يحلق إبطيه ويقول رحمه الله تعالى: اللهم إني أعلم أن السنة النتف ولكني لا أقوى عليه. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا لم يقوى على نتف الإبط أنه يقول هذه الجملة، فهذا من كلام الإمام الشافعي رحمه الله، من التزمه فقد أتى ببدعة، يعني أنه إذا لم يستطع أن ينتف الإبط فقام بحلق إبطيه، كلما أراد أن يفعل ذلك يقول: اللهم إني أعلم أن السنة النافية ولكني لا أقوى عليه، هذا لم يشرعه لنا رسول الله. ولكن الإمام رحمه الله تعالى كما هو معلوم إمام متبوع، ولعله كان يقول ذلك في محضر بعض نسائه أو ما أشبه، فكان يبين لهم أن ما يقوم به ليس هو ما دل عليه الرسول، وإنما ما دعت إليه الضرورة، فهو فيه معذور. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقت لنا 40 يوما لا نزيد على هذه 40 في نتف الإبط وحلق العان، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل واجبا على كل محتلم أن يغتسل في كل أسبوع مرة، هو غسل الجمعة المعروف، وهذا كله من النظافة والطهارة، بل إن الدين بما فرض الله علينا فيه من الفرائض كله يدعو إلى النظافة والطهارة، فالإنسان يتوضأ على الأقل في كل يوم 5 مرات للصلوات 5. صحيح أنه يمكن أن يجمع الصلاة التي تجمع، وصحيح أنه قد يبقى على وضوئه من غير أن ينقضه، ولكن لو أنه توضأ لكل صلاة فأقل ما يأتي منه في كل يوم أن يتوضأ 5 مرات، وهذه طهارة لا شك فيها. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا ما يتعلق بالوضوء في تثليث الغسل فيما يثلث فيه الغسل إلى غير ذلك، وهذا كله من مراعاة النظافة والطهارة. وكذلك ما يكون من تلك الطيات في البدن التي يمكن أن يكون فيها شيء من الوسخ إلى غير ذلك، فيتعاهدها المرء بفطرته، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: وغسل البراجم فيما يتعلق بطيات البدن التي يمكن أن يتجمع فيها الوسخ. وعلى الإنسان أن يجتهد في تعهد بدنه بطهارته، وكذلك يتعهد الثياب بالنظافة، وكذلك يتعهد المكان الذي هو فيه بالنظافة على قدر ما يستطيع. وليس معنى أن الإنسان يتعاهد بدنه بالنظافة أن يغرق في ذلك وأن يكب عليه، كما يفعل كثير من المتأنقين. فكثير من الناس ينفق كثيرا من الأوقات فيما يتعلق برعاية البدن رعاية زائدة عن الحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان. والبذاذة رثاثة الحال، رثاثة الهيئة، ورثاثة المنظر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم في الثياب لبس ما وجد صلى الله عليه وآله وسلم من القباطي، وهي الثياب التي كان يؤتى بها من مصر يصنعها القبط فقيل لها القباطي، وكذلك ما يأتي من اليمن من البرود وغيرها. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد، ولكن ينبغي أن تتوفر في ذلك الشروط الشرعية. حرم الله تعالى على الرجال الحرير، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنظافة والطهارة، وأيضا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في فعله وفي حاله كان صلى الله عليه وسلم الأسوة التي ينبغي أن تحتذى. فلو أنك نظرت فيما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أموره وأحواله لاستقام لك وجه الحياة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن تنظف الأفنية، نظفوا أفنيتكم، وبين أن اليهود لا يصنعون. وفي معنى الفناء اليوم ما يكون أمام البيت من الشارع من الطريق، فهذا كالفناء بالنسبة للبيت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يطهر المسلم وأن ينظف فناء بيته، وهذا كله في نهاية الأمر يدلنا على أن هذا الدين العظيم هو من عند الله رب العالمين، لم يترك شيئا ينفعنا إلا ودلنا عليه، ولم يترك شيئا يضرنا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأشياء كلها، وهي ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في خصال الفطرة، تكمل ظاهر الإنسان وتطهره وتنظفه وتدفع عنه الأشياء الضارة والمستقبحة، والنظافة من الإيمان. والمقصود أن الفطرة شاملة لجميع الشريعة باطنها وظاهرها، لأنها تنقي الباطن من الأخلاق الرذيلة وتحليه بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى عقائد الإيمان والتوحيد والإخلاص لله والإنابة إليه، وتنقي الظاهرة من الأنجاس والأوساخ وأسبابها، وتطهره الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالشريعة كلها طهارة وزكاء وتنمية وتكميل وحث على معالي الأمور ونهي عن سفاسفها. الحديث 22: الماء طهور. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي، والحديث حديث صحيح، وقد صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وهذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع، وهو أن الماء أي جميع المياه النابعة من الأرض والنازلة من السماء الباقية على خلقتها أو المتغيرة بمقرها أو ممرها أو بما يلقى فيها من الطاهرات ولو تغيرا كثيرا، أن هذه المياه طاهرة تستعمل في الطهارة وغيرها، ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة كما في بعض ألفاظ هذا الحديث. وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، فهذا متفق عليه بين أهل العلم، واستدل عليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، يعني ومتى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة في الماء صار نجسا خبيثا. وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المتغير بالطاهرات طهور، وعلى أن ما خلت به المرأة لا يمنع منه مطلقا، وعلى طهورية من غمست فيه يد القائم من نوم الليل، وإنما ينهى القائم من النوم عن غمسها حتى يغسلها ثلاثا. وأما المنع من الماء فلا يدل الحديث عليه. والمقصود أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان: نجس وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وطهور وهو ما ليس كذلك. والمصنف رحمه الله تعالى يتبع في ذلك كثيرا من المحققين من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أن الماء نجس أو طهور. وأما العلماء فإن كثيرا منهم جعلوا القسمة ثلاثية، فقالوا إن الماء على ثلاثة أنواع: طهور وهو ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، وطاهر وهو ما كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، ونجس وهو ما تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة لمباشرة النجاسة له. ولكن ها هنا كما ترى يقول المصنف العلامة رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان: نجس وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وطهور وهو ما ليس كذلك. وأن إثبات نوع ثالث لا طهور ولا نجس بل طاهر غير مطهر ليس عليه دليل شرعي، فيبقى على أصل الطهوري. ويؤيد هذا العموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا عام في كل ماء لأنه نكرة في سياق النفي، فلم تجدوا ماء فيشمل كل ماء وخرج منه الماء النجس للإجماع عليه. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى: إثبات نوع ثالث لا طهور ولا نجس بل هو طاهر غير مطهر ليس عليه دليل شرعي، فيبقى على أصل الطهورية أي فيكون طهورا. إذن الماء على قسمين: إما أن يكون نجسا وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وطهور وهو ما ليس كذلك. إذن هذا الطاهر الذي قال العلماء إنه يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره هو طهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره. والماء ينقسم إلى هذين القسمين: إلى نجس وطهور. وأما طاهر فليس هناك دليل شرعي يدل على أن هنالك قسما ثالثا يقال له الطاهر من المياه، وهو الذي يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليلا على هذا الذي ذهب إليه، وهو العموم في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا عام في كل ماء أين العموم؟ نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيشمل كل ماء خرج بذلك الماء النجس للإجماع عليه، ولكن يشمل بعد ذلك كل ماء. ودل هذا الحديث أيضا على أن الأصل في المياه الطهارة، وكذلك في غيرها، فمتى حصل الشك في شيء منها هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا فالأصل الطهارة، وأن الأشياء تبقى على أصلها. وهذه قاعدة فقهية، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله في قواعده ودندن حولها طويلة، وأن بقاء الشيء على أصله وأن الشيء يبقى على ما عليه كان، فالأصل في المياه الطهارة. إذن إذا شك الإنسان في شيء من تلك المياه هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا فعليه أن يطرح الشك وأن يرجع إلى الأصل، فالأصل الطهارة. الحديث 23 سؤر الهرة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك وأحمد وأهل السنن الأربع، والحديث حديث صحيح. وهذا الحديث محتوى على أصلين، أحدهما أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، بمعنى أنه إذا ضاق الأمر اتسع، فالمشقة تجلب التيسير، وذلك أصل كبير في أصول الشريعة. من جملته أن هذه الأشياء التي يشق التحرز منها طاهرة، لا يجب غسل ما باشرت بفيها أو يدها أو رجلها، لأنه علل ذلك بقوله: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كما أباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين ومسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين وأسفل الثوب، وعفى عن يسير طين الشوارع النجس، وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح، وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد، وما أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة وهي المشقة، والمشقة تجلب التيسير. فهذا أصل دل عليه هذا الحديث العظيم، هو أن المشقة تجلب التيسير، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فالتحرز منها فيه مشقة، إذن يعفى عن هذا الأمر. وذكر الشيخ رحمه الله أمرا آخر من هذه المعفوات، وهو ما أصابه فم الكلب من الصيد، وذكر أمورا أخرى لا تتعلق بالفم في الشرب والمباشرة، كالعفو عن يسير طين الشوارع النجس، وكذلك العفو عن الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الذبح، بعد الدم المسفوح، فإنه يبقى شيء من الدماء في العروق وفي اللحم، فهذا معفو عنه. وكذلك إذا أصابت نجاسة النعلين أو الخفين أو أسفل الثوب، فمسح ذلك يكفي في تطهيره، وكل ذلك من أجل المشقة الحاصلة، فهذا أصل. الأصل الثاني أن الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة ونحوها طاهرة في الحياة، لا ينجس ما باشرته من طعام وشراب وثياب وغيره، ولذلك قال أصحابنا يعني الحنابلة: الحيوانات أقسام خمسة، أحدها نجس حيا وميتا في ذاته وأجزائه وفضلاته، وذلك كالكلاب والسباع كلها والخنزير ونحوه، فهذه نجسة حية وميتة في ذاتها وأجزائها وفضلاتها، كالكلاب والسباع كلها والخنزير ونحوها. وأما القسم الثاني فما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات، وذلك كالهرة وما دونها في الخلقة، ولا تحله الذكاة ولا غيرها، فهذه لا تؤكل ما فهذه نجسة بعد موتها، وأما في حال حياتها فهي طاهرة. فهذا هو القسم الثاني، ما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات، وذلك كالهرة وما دونها في الخلقة، ولا تحله الذكاة، والذكاة الذبح الشرعي، ولا تحله الذكاة ولا غيره. القسم الثالث من أقسام الحيوانات ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات، ولكنه لا يحل أكله، وذلك كالحشرات التي لا دم لها سائل، كالنمل وما أشبه. فهذه الحشرات ليس لها دم سائل، فهذه طاهرة في الحياة وبعد الممات. القسم الرابع من أقسام الحيوانات ما كان طاهرا في الحياة وبعد الذكاء، أي بعد الذبح الشرعي، وذلك كالحيوانات المباح أكلها، كبهيمة الأنعام ونحوها. القسم الخامس من أقسام الحيوانات ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات، ذكي أو لم يذكى وهو حلال، وذلك كحيوانات البحر كلها والجراد، فالسمك أو الحوت، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، طاهر في الحياة وبعد الممات وهو لا يذكى. فما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات ذكي أو لم يذكى وهو حلال، حيوانات البحر كلها والجراد. فهذه أقسام الحيوانات كما قال الحنابلة. القسم الأول نجس حيا وميت، يقابله ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات. الثاني ما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات. ما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات. والثالث ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات، ولكنه لا يحل أكله، كالحشرات التي لا دم لها سائل. وأما الرابع فما كان طاهرا في الحياة وبعد الذكاة، أي بعد الذبح الشرعي، كالحيوانات المباح أكلها، كبهيمة الأنعام ونحوها. وأما الخامس فما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات ذكي أو لم يذكى وهو حلال، وذلك كحيوانات البحر كلها والجراد. استدل كثير من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات بطهارة الصبيان وطهارة أفواههم ولو بعدما أصابتها النجاسة، وكذلك طهارة ريق الحمار والبغل وعرقه وشعره. وأين مشقة الهر من مشقة الحمار والبغل؟ يعني لأن من اقتنى حمارا أو بغلا لشغل أو ركوب فإنه يكثر من استعماله ويكثر من القيام عليه ومباشرة، فإذا المشقة هاهنا أعظم من المشقة بما يلاقيه المرء من الهرة إذا ما شربت من الماء، لأنها قد لا تأتي إلا الحين بعد الحين. ولذلك قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: وأين مشقة الهر من مشقة الحمار والبغل؟ إذن ريق الحمار وريق البغل وكذلك عرقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، وكذلك كان يركب البغلة، والحمار كان اسمه يعفور، وأما البغلة فدلدل، وكان ربما وهذا لا بد منه باشره عرق الحمار أو عرق البغلة. ولما لم يدلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم، دل ذلك على أنه مما هو معفو عنه، كأن هذا مما يلحق بقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يركبها، يعني ما ذكر من الحيوانات من الحمير والبغال كان يركبها هو وأصحابه، ولم يكونوا يتوقون منها ما ذكرنا، أي لا يتوقون من ريقها ولا من عرقها ولا من شعرها. قال: وهذا هو الصواب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر أو مخيبر إنها رجس، والحديث متفق عليه، أي لحمه لحمها رجس نجس حرام أكله، وأما ريقها وعرقها وشعرها فلم ينهى عنه ولم يتوقى صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الكلاب فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما ولغت فيه 7 مرات إحداهن بالتراب كما في الصحيحين. الحديث 24 من مكفرات الذنوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات 3 العظيمة، وأن لها عند الله المنزلة العالية، وثمراتها لا تعد ولا تحصى. فمن ثمراتها أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه، وأنها منمية للإيمان مسقية لشجرته، فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانه، وقدر من ألطافه وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة وينميها ويدفع عنها الآفات حتى تكمل وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وجعلها تنفي عنها الآفات. فالذنوب ضررها عظيم وتنقيصها للإيمان معلوم. فهذه الفرائض 3 إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بها الصغائر والخطيئات، وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سببا لتكفير الصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما الكبائر فلا بد لها من توبة، وهذا واضح حتى في هذا الحديث: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أي مكفرات لما بينهن من الصغائر ما اجتنبت الكبائر. حتى إن بعض أهل العلم يقول إنه لا تغفر ولا تكفر تلك الصغائر مع ارتكاب الكبائر، فتكفير تلك الصغائر ليس مطلقا. يقول هذا مما قيد به في الحديث: مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فالجمعة إلى الجمعة والصلوات 5 ورمضان إلى رمضان لا تكفر الصغائر إلا مع اجتناب الكبائر. فإذا لم يجتنب الكبائر لم تكفر هذه العبادات العظيمة الصغائر. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. علم من هذا الحديث أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسيئات فإنما المراد به الصغائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، هذا مهم. إذن الكبائر التي يتورط فيها المرء لا بد لها من توبة، ولا بد لها من توبة مستقلة، خاصة إذا كانت مما يتعلق بحقوق العباد كالغيبة مثلا وأكل أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك. فهذه الحقوق التي هي للعباد لا بد من أدائها، لأن هذه الكبائر لا يمكن أن يتاب منها إلا بتحقق هذا الشرط، وهو رد المظالم، رد الحقوق إلى أصحابها. فمهما فعل المرء من شيء فإنه لا يكفر عنه الذنب الذي تعلق به حق من حقوق العباد حتى يؤديه إليه، حتى الشهيد. إلا أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يرضي بنفسه سبحانه أصحاب الحقوق، كما في الحديث فإنه ينشئ قصرا عظيما ويقال لصاحب الحق: انظر إلى هذا القصر، فيقول: يا رب لأي نبي هذا ولأي شهيد؟ فيقول الله تبارك وتعالى له: ولك إن عفوت عن أخيك. ولا يمكن أن يتصور أن إنسانا مهما كان دغلا ومهما كان حقودا أن يقول: لا أريده ولا أعفو عنه. كما قيل في القصة التي حكيت أن موسى عليه السلام خرج يوما فرأى جاره حزينا قد جعل رأسه بين قدميه من شدة الحزن والوجد، فقال: ما لك؟ فقال: هذه بقرتي لا تحلب شيئا، وبقرة جاري تحلب دلوا أو دلوين من اللبن. فقال: أترضى أن أدعو الله تعالى أن تحلب بقرتك كما تحلب بقرة جارك؟ فقال: لا. قال: فترضى أن أدعو الله تبارك وتعالى أن تحلب بقرتك ضعف ما تحلب بقرة جارك؟ قال: لا. قال: فما الذي يرضيك؟ قال: لا أحلب ولا يحلب. فيقول له الله تبارك وتعالى يوم القيامة: هو لك إن عفوت عن أخيك. الحقوق لا بد من أدائه، ونحن في جهالة أو في غفلة، إن كنا نعلم، في جهالة أو في غفلة عن حقوق العباد. حقوق العباد ليست وقفا على الأموال، على الأعراض والأغراض من عرض الدنيا، ليست وقفا على ذلك. حقوق العباد ليست وقفا على ما يذهب إليه الذهن مما يتعلق بممتلكات الناس، بأموالهم وأغراضهم، وإنما هنالك حقوق كثيرة. قد يأتي المرء بكثير من الخروقات له، وأقرب ذلك كما مر ما يتعلق بالغيبة، وهي فاكهة المجالس كما تعلمون. وقل مجلس لا يغتاب فيه مسلم، بل نادر، بل عدم، فهذا أمر كبير. بل إنك ربما وجدت بعض المسلمين في يوم عرفة وفي عشية عرفة يغتابون على صعيد عرفة، بل ربما اغتابوا في الطواف، يتكلمون في أثناء الطواف بالبيت يذكرون فلانا وفلان. الغيبة كالنفس، إذا منعت مات العبد. هذا أمر كبير، لأننا لا نحس بخطر، هي من حقوق العباد، فإذا تورطت فيها فكيف تخرج منها؟ لابد من استحلال العبد الذي وقعت فيه، ودون ذلك لا أقول كما قال القدماء: خرط القتاد فقد أصبح هينا خرطه. ولكن دون ذلك طلوع الروح أن تذهب إلى من اغتابته من أجل أن تستحله وتقول: وقعت فيه، أسأت إليك، وأنا أريد منك أن تجعلني في حل. لن يجعلك في حل إلا من رحم الله عز وجل. نحن نأخذ بهذا الأمر بفضل الله تبارك وتعالى مع إخواننا الذين يهديهم الله عز وجل إلى الهدى والخير، ويعودون إلى منهاج النبوة. وما أكثر ما نجد من هؤلاء حتى في الحرم، فتجد الواحد من هؤلاء يأتي فيقول: لقد أسأت إليك كثيرا، خدمتك كثيرا، واغتبتك كثيرا، بل زمانا طويلا، وأنا أعرف ما يمكن أن يقال، أتصوره تصورا بل أحققه تحقيقا. ما يقال فظيع ومفضع، فيقول: ولكن اجعلني في حل، فأنا لم أكن أدري ما المسألة، وقد هداني الله إلى الحق. فنقول: بل نقبل على رأسك وأنت في حل، وبارك الله تعالى فيك، وثبتك الله على الخير، ونتبع في ذلك ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: واعف عمن ظلمك، وصل من قطعك. ونتأثر في ذلك بما كان عليه سلفنا من العلماء، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه بعد المحنة كان يقول: إني قد جعلت كل من ظلمني وكل من أساء إلي في حل إلا أهل البدع. جعلت كل من أساء إلي وكل من ظلمني بجهل أو بأمر كان لا يستطيع أن يخالفه، كالذي كان يضربه فربما كان يضربه متأذيا، بل إن الذي كان يأمره بجلد الإمام أحمد كان يقول له عن المعتصم، يقول شد قطع الله يدك، فلماذا تأمره بضربه إذن؟ يقول شد قطع الله يدك، فيضربه صوتين ويتنحى، ويأتي آخر ليضرب صوتين ويتنحى، ومع ذلك يقول جعلت كل من ظلمني وأساء إلي في حل إلا أصحاب البدع. هذا من منهج السلف، لأنهم لا ينتصرون لأنفسهم. شيوخ الضلالة وغيرهم من الحزبيين أوذوا، كثير منهم قد أوذي ووقع عليه ألوان من الإيذاء، بعضها بحق وكثير منها بظلم، فهم لهم ثارات عند القوم، وهم يصدرون في ما يصدرون فيه ويأخذون بما يأخذون به من أجل تلك الثارات. في الجملة ليس من أجل دين الله رب العالمين، لأن الدين ينهى بعكس ما يأمرون به، فكيف يكون ذلك لدين الله رب العالمين؟ وإنما يصدرون في الجملة فيما يصدرون فيه من هذا الأمر الكبير. لهم ثارات عند القوم، عند الأنظمة، لهم ثارات عند الحكومات، فهم يريدون أن يأخذوا بثاراتهم، كأنما يقول الواحد منهم يا لا ثارات طرة، يا لا ثارات أبي زعبل، لا من أجل الله سبحانه وتعالى. فأخذوا المساكين من طلاب العلم الذين أحسنوا بهم الظن، ومن العوام الذين اعتقدوا فيهم الصلاح، فأخذوهم من أجل أن يأخذوا بثاراتهم. والدليل على ذلك أنهم لما تمكنوا لم يأتوا بلون من ألوان المسامحة، وكان أمرا عجبا، والله رب العالمين لا يحب هذا البغي ولا يرضى. الرئيس السابق قال عن الرئيس الأسبق لما قيل له هل يمكن أن يصدر عنه عفو رئاسي، قال لا، لن يخرج أبدا، لا يمكن أن يخرج من سجنه أبدا. فخرج الرجل من السجن إلى المكان الذي اختاره في الإقامة الجبرية، ودخل الآخر السجن، والعريان يقول لا يمكن أن يخرج من سجنه إلا أن يخرج إلى قبره. فخرج من سجنه والآخر مطلوب إلى سجنه. الله عز وجل لا يحب الافتراء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة لم يحاسب أولئك القوم مع عظيم ما أسلفوه إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. على كل حال، للعباد حقوق ينبغي أن ترعى، وأنت مهما أخذت بهذه القاعدة أفلحت وأنجحت. تجنب الظلم، توقف، لا تظلم، وإن استطعت أن تفعل ذلك فقد نجوت، وإلا فإني لا إخالك ناجية. الحديث صريح في أن الذنوب قسمان، كبائر وصغائر، وقد كثر كلام الناس في الفرق بين الصغائر والكبائر، وأحسن ما قيل إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا، أو توعد عليه بالآخرة، أو لعن صاحبه، أو رتب عليه غضب ونحوه، والصغائر ما عدا ذلك. هذا هو أحسن ما قيل، أو يقال الكبائر ما كان تحريمه تحريم المقاصد، والصغائر ما حرم تحريم الوسائل. فالوسائل كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية، لأن هذا يؤدي إلى الزنا نفسه، فهذه كبيرة، وكربا الفضل مع ربا النسيئة ونحو ذلك. فهذه المذكورات في هذا الحديث من مكفرات الذنوب: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكثرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الحديث 25 صفة الصلاة. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. كانوا شببة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فآنس النبي صلى الله عليه وسلم وكان رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، آنس فيهم شوقا إلى أهليهم، فأمرهم بالرجوع إلى أهليهم ووصاهم صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا الحديث احتوى على 3 جمل أولها أعظمها. فالجملة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.